وما عندي على أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. حج البيت الحرام قصد إليه لأداء المناسك التي شرعها الله وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم. الحج فريضة العمر، فريضة على كل مسلم عاقل بالغ قادر يملك الزاد والراحلة. وقد دل على وجوب الحج الكتاب في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والسنة كما في هذه الأحاديث، قال عليه الصلاة والسلام في خطوة الله: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. والأمر عند أهل العلم يقتضي الفورية، يعني لا يجوز التأخير لمن كان قادرا، لا يجوز له أن يؤخر وهو قادر وتوفرت فيه الشروط. فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى أعاد ذلك. فقال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. الحمد لله الذي يسر ولم يفرض الحج على عباده إلا مرة واحدة في العمر. ومنكر وجوب الحج كافر، أن يقول إن الحج ما هو مشروع. وما قيمة هذه الأفعال من رمي الجمار أو الطواف بالبيت؟ إنه يكون كافر، لأنه مكذب لله ورسوله ومستهزئ بآيات الله ورسوله. أما من مفرط فهو عاث. من تأخر عن الحج وهو قادر فإنه يأثم بهذا التأخير، لأنه يجب عليه أن يبادر. ومما يدل على فضل الحج حديث أبي هريرة، قيل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل، قتال الكفار وبذل النفوس. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور هذا من أجل الأعمال. قال العلماء: والمبرور هو الذي تؤدى فيه الواجبات وتترك فيه وتجتنب السيئات والمعاصي ويكمل بفعل المستحبات، فهذا هو الحج المبرور. وفي الحديث الآخر: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فعلى من لم يحج أن يبادر ولا يتخلف ولا يتأخر، فإن الشيطان يثبط عن الأعمال الصالحة من حج صيام وصلاة وغير ذلك. على المسلم أن يجد ويجتهد ويسارع إلى الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربك، جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. والحج نوع من الجهاد في سبيل الله. قيل: يا رسول الله، قالت عائشة: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل العمل حج مبرور. وإذا كان الجهاد لا يتيسر في أكثر الأحيان فالحج ولله الحمد، يعني قد يسر الله أسبابه. كان الناس إلى عهد قريب قبل الدولة السعودية الحاضرة، كانت الطرق مخوفة، يتأخر كثير من الناس على الحج خوفا على نفسه، وإذا حج الناس فصاروا يكون معهم عيون وعندهم احتراس وحراس فبدل الله تلك الحال بهذا الأمن العميم ولله الحمد. نسأل الله أن يوزعنا والمسلمين شكر هذه النعم، صلى الله وسلم وبارك على الله.